إجابة من فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني لم أكد أركع ولم أطمئن في الركوع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، والناس قد استفقوا خارج المسجد وصلت معهم لم أرى الإمام، هل علي أن أعيد هذه الركعة؟ أجابكم الله. الضابط في إدراك الركوع في الصلاة في صلاة الجماعة أن تنتهي من التكبير قبل أن يبدأ الإمام بالتسليم، والمراد بانتهائك من التكبير أن تنتهي من الضائق في قولك الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالتسليم من سنة. فإذا قلت الله أكبر فبمجرد أن تقول الله أكبر قال الإمام سمع الله من حمده فقد أدركت الركوع، حتى ولو رأيته يرفع ظهره ويحرك ظهره فلا عبرة بالفعل، العبرة بتسليمه. فلو دخلت ورأيت الإمام أمامك تحرك رأسه قلت الله أكبر واتبعته قبل أن يبدأ بالقول أنت مدرك للركوع ومدرك للركعة، فتتم ركوعك وركعتك فالعبرة باللفظ والفعل لا عبرة به، وأن تستتم الركوع أو أن تستتم لا تأثير له. العبرة أنك كبرت انتهيت من تكبير منحنيا فحينئذ يجزيك وتكون يكون تكبيرك منتظرا وإدراكك لها على السمن. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.